من الله، فإن جاء معها فعل ماض قد علم الله يبقى ده صحيح الكلام، إنما قد يعلم الله المعوقين يبقى معناها أن الحدث الذي يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوقين وقد علم أجلها. طيب يعلمها، طب ما هو يعلمها قبل أن يكون فيه تعويض. أما قال لك لا، فيه فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع، وفرق بين أن يعلمه إذ يقع. لأن لما يقول لك أنا أعلمت كذا يقول لك لا والله أنت علمت وحججني على ما تعلم الآن، قبل كده لا، ده أنت لو سبتني ما كانش هيحصل. نقول له لا أهو هنسيبكم وبعدين يحصل برضه. يبقى بده يؤكد الأمر ولا ما يؤكدوش؟ يبقى قد يعلم الله. وما معنى المعوق؟ هو الذي يضع العوائق أمام مرادك، والذي يثبط همتك في الأشياء ويخجلك عن إيه؟ عن مرادك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا ويانا نسيبوا مين؟ نسيبوا مسألة محمد دي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ما يقولش ما دام حيفاط الجماعة يقول هلموا. قال لا، كلمة هلم معنى أقبل، وتستعمل بلفظ واحد للمفرد والمفردة والمذكر والمؤنث والمثنى والإيه؟ قل هلم إخوانكم الذين هتوهم. يبقى كلمة هلم تستعمل بإيه؟ شكل. وفي لغة من لغة كهامة يقولون هلم ويجمعونها، فإذا قلت للرجل تقول له هلم، وإلى المرأة تقول لها إيه؟ هلمي، وإلى الاثنين تقول هلم، وإلى جماعة الذكور تقول إيه؟ هلموا، وإلى جماعة الإناث تقول هلمنا. الله، لكن في اللغة الفصيحة أنها تستعمل بلفظ إيه؟ بلفظ واحد. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس معناها الحرب. إذا تيجي كلمة بأس يبقى معناها إيه؟ هناك بيعمل ايه؟ وعلمناه به صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في بأس وفي بأساء. البأس هو الحرب، والبأساء هو ما يصيب الإنسان في غير ذاته، كفقد ولد، كخسارة مال. والضراء هو ما يصيب الإنسان في ذات نفسه. يبقى فيه بأساء وفيه إيه؟ ضراء. البأساء يصيبك في غير ذاتك والعياذ بالله، ولكن الضراء يصيب في إيه؟ في ذاته، مرض أو إلى آخره. طب والبأس بقى؟ أم قال لك الإيه؟ الحرب. قول الحق سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم في حالة الحروب. علم مين؟ سيدنا داود. سيدنا داود ربنا ألم له الحديد وعلمه صناعة الدروع. الدرع دي يجي في مظن المقاتل في الإنسان ويعمل لها درع واقف، زي ما تقولوا ايه فولاذ كده، ويحط كده عشان لما تيجي ضربة سيف ولا أي حاجة تبقى ايه تحصل الأجهزة الحيوية في الإنسان اللي هي القلب والرئتين والمش عارف والحتت اللي هي. ويجي هنا برضه يعملوا الدرقة على الخوزة علشان الرأس لما يجي السيف كده يقوم بتعمل الدروع مسننة يعني مموجة كده. ليه؟ عشان ساعتها ما يجي ينضرب السيف تقوم السيف وقدر في السرد. وقدر في الإيه؟ السرد النزق. قدرها يجعلها على قدر ما تبقاش ملكلكه. ليه؟ عشان تبقى محكمه عليك بحيث ان هي ما ايه لما تيجي الضربه ما تودهاش كده، لانك انت ان جات الضربه وخيرتك تقلمك هي نفسك تقلمها. وقدر في الايه؟ وقدر في الضربه. كلمه صنعه لبوس، فيه لبوس وفيه لباس. ايه اللباس وايه اللبوس؟ اللباس هو ما يقي الإنسان في سلام الحياة. ليه اللباس بتاعنا؟ العورة

القليل ده استثناء من يأتون يعني لا كل هم اللي يجون ولا استثناء من كل الحالات فيهم يأتون البأس قليل كده عشان بس ذرا للرماد اسمهم ما تخلفوش بس إنما لا يأتوا بهمة ولا يأتوا بنشاط ويجسر أشحة عليكم أشحة عليكم الشح والبخل ده معناه العام بس الشحيح يكون على الغير ولكنه قد يكون كريما على نفسه وأهله إنما البخيل حتى على نفسه البخيل على إيه؟ حتى على نفسه يبقى في فرق بين الشحيح وذلك الأشحة مش بس كده أشحة إيه؟ عليكم إنما هم قد يكونوا مش أشحة على إيه؟ على أنفسهم أشحة إيه؟ عليكم وإذا رأيت الصفة اللي احنا بنزمها وأردت حقائق تكوين الكون تجدها ضرورية تجدها إيه؟ ضرورية ولذلك البخل يقول لك الإنسان يبخل على نفسه ويعمل قال لك إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة أنتوا بتقولوا عليهم أشحاء ده هم أذل أسخى الناس طب ازاي فتسلى التصدورة دي التصدورة بتاعتكم دي مش بتاع رمضان ان الاشحاء اسخى الناس ايه ليه هل كده لانهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا لم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا الا ليعطوهم كل الذي جمعوا يموتوا كلهم كلهم وواحد يقول لك يعني البخيل ده له حسن علي ايه حسنت عليه البغي البخيل علي صالحة مني لخفته على نفسي لان الذي يزيد عليك يأسرك ويخليك عبد احسانه ويبقى مش عارف انما البخيل ولا له عبد ملوش حاجة عنه يبقى بغي عني صالحة ولا لا وايضا فالبخل وان كان مذموما وكده الله في بعض اتباع ليعين التضاد يعني ايه يعين التضاد بخل مضاد الكرم قال لك هو البخيل ده هو اللي بيعاون الكريم ازاي الكريم عمال ايده سايبه وخلص الفلوس وبعدين يقول لك بيع لك نص فداه ولا بيع بيت ولا طب يبيعه لمين ان ما كانش فيه بخيل عمال يدبق له إذا لو نظرت إلى كل شيء في الوجود تجد له إيه؟ تجد له مهمة ولكن البخيل متى يخف؟ حين لا يفعل نفسه كريما إنما انقذ البخيل كده والناس عرفوا أن البخيل يبقى من أغرب ما يمكن ولا يحلو مجلس إلا منه إحنا كنا نقعد ما يكون بيشرب السجاير نطلع العلبة مثلا والناس قاعدين خد سجارة خد سجارة خد سجارة تخلص العلبة نمد إيدنا في الثانية كده نطلع علبة ثانية ومن البخيل والله قال لي يا قلبك يا اخي اذا كل حاجة لها ايه اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم وتستقلش على حاله زاغت الابصار كالذي يغشى عليه من الموت ادي في ساعة الفزع انكم لتكسرون عند الطمع وتكلون عند الايه عند الفزع فاذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد سلكوكم آلموكم وآذوكم في حاجة بقى في اللغة اسمها اذا اشترك لفظين في حرفين واختلف في ثالث يبقى في معنى عام يجمعهم اهي سلكوكم ايلموكم واذوكم وقالوا لكم ادونا حقنا احنا لو كنا بنحارب وياكم ده احنا لو لا احنا ما كنتوش انتصرتم ويقعدوا بقى يطولوا السنتهم ايه بقى في ساعة الخوف تدور اعينهم ولما يذهب الخوف سلكوكم اهي كلمة سلق اي اذى والم وانب هي بتاعت سلق الحاجة سلق الحاجة السليق زي ما نقول عليه السليق هو ايه انك تجيب اللحم وتحطه في الماء من غير ما تحط عليه اي حاجة وجاي نسميها لحمه ايه سلي، وسلخ برضه معناها كده. يبقى كلها ملتقيه في الإيلام ولا لا؟ كلها ملتقيه في الإيلام. زي مثلا ما تقول لك ايه قطف السلت، طيب وقطر هي هي، وقطم هي هي كده، وقتل هي هي. يبقى ما دام القاف والطه مكين يبقى في الماده كلها تبقى فيها الانفصال، فيها الايه الانفصال. فاذا ذهب الخوف سلكوكم بالسنه حداد حديد، فبصروك اليوم ايه حديد اشحه على الخير. ثم قال مرة أشح عليكم وبرضو أشح على الخير في عمومه ولو لغيركم كمان. أولئك لم يؤمنوا، لأنهم لو آمنوا لعلموا أن الشح شح عليهم لا لهم، لأن الكريم بيستزيد من الله العطاء، فحين لا يكرم لا يستزيد العطاء من الله، يبقى شح على مين؟ ولذلك يقول ومن يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليه؟ لأنك أنت لما ربنا يديك حاجة وتديها يقول الله يقول أنت مأمون على الرزق خد، ولكن لما تشح ربنا إيه؟ ولذلك قال اللهم انك عوضتني خيرا وعوضت خلقك خيرا، فلا تقطع ما عوضتني حتى لا اقطع عن الناس ما عوضت. اولئك لم يؤمنوا لانهم لو امنوا لعلموا ان العطاء استبرار لنعمه الله في المزيد، وما دام استبرار لنعمة الله في المزيد وانت ما بتقضيش يقول لك انت مش مأمون. هات ان لك اولاد واديت واحد ايه جنيه ولد منهم، فالولد ده راح جاب شوية تفتوش وشوية حاجات حلوة وقعد يفرق على مين؟ على اخواني. تقوم انت تقول والله ده الولد ده مأمون الخير في ايده، اما تديله حاجة عارف انها راح لمين؟ راح لمين. اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، اي ان هو يعمل عمل وبعد ذلك يحبط الله جدواه منه وان اعطاه في الدنيا انما ايه. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ايه وفيه يسير وصعب دين يسير؟ ام قال لك كل امر الله يسير. ليه؟ لأن الله لا يفعل بالعلاج إنما يفعل بالكل. إزاي إيه يعني يفعل بالكل؟ قال لك لأن في الفرق، احنا عايزين مثلا ننقل 10 غريب بقمح من هنا ننقلهم هنا، هنجيب ناس يشيل الشوال ده ويحطه، الشوال ده يحطه، اسمه علاج. بياخد جزئية يحطها هنا وياخد الجزئية الثانية تنقص من هنا تزيد من هنا لحد ما إيه؟ ما تنتهي. انما طب افرض ان احنا جبنا ومشي بقى وراح شايل العشره دول كده وراح عاملها. زمان كنا مثلا لما نيجي نعبي العربيات ومار شوف كنا بنعمل ايه، العمال يطلعوا يرموا في العربيه وبعدين نيجي نبلقها يفرموا من العربيه. دلوقتي فكره بسيطه من عالم من علماء الحركه عمل ايه؟ خلى العربيه ايه حاجه تروح كبشه وحاطه ملي والعربيه تعملها كده تروح هنا للنزيله. إذا كان العبد يسر الأمور يبقى خالق العبد وخالق الأمور ما يسرها يبقى سهل أوي. ولذلك الناس لما تيجي تبص تبص تلاقي إحنا قلنا زمان أن جوارحك خادمة لمراداتك. عايز تضرب واحد قلم إيه؟ إيدك تضرب بمجرد ما تعوز تضرب. هل أنت قلت لها يا إيدي اضربي؟ ما قلتش. ولا قلت؟ طب انا عايز اقول. هل انت قلت؟ طب تقول لاي جارحه وانا عايز اقول. والله ما تعرف العضل اللي تقومك هي ايه، انما بمجرد ما تعوز تقوم تقوم. ما قلت لهاش عضل اقوم، لكن ربنا بيقول انما امره

اوعوا تفتكروا ان العبادة لله لها اوقات ولها مواسم. العبادة لله تستطيع في اي عمل تذكر فيه ربك يبقى عمل عبادي. ولذلك ايه؟ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وبعد ذلك يقول في آية اخرى ولذكر الله اكبر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طب الاسوة الحسنة في المسألة دي ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الاحزاب تجمعوا، هنتكلم في ابطال قصة الاحزاب بعد فيما بعد، كان يقول اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اهدم الاحزاب. ولذلك هيجعل شعاره فيما بعد شعاره الايماني، قل ايه؟ لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ادي الايه؟ ادي الشعار. يبقى ما دام كان ده شعار المصطفى عليه الصلاه والسلام، يبقى انتوا لكم ايه؟ اسوه. والجلس هيقول هناك وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ولذلك سيدنا رسول الله في بدر لما قعد يدعو الله، سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ بعض مناشدتك ده ربنا ضمن لك الله. واحد يجي بقى يقول لك ايه؟ طب اذا كان الله قد وعده الناس يبقى بنلحقه في الدعاء للبدر. بل خد بالك، لان الله قال واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. فإلحاح رسول الله في الدعاء مش عشان النصر، النصر هيجي، انما يريد رسول الله مش ننتصر على العير عشان البضاعة، هو عايز ينتصر على النفير اللي هو جاي للحرب ده، انما يقول لك ما هم بيدافعوا عن المال وبتاعه مسألة مالية. فاذا مناشدة رسول الله احدى الطائفتين انها لكم مناشدته لربه ان يكون النصر والطائفة مين؟ على الحرب بتاعت النفير. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. كلمة لقد كان لكم في رسول الله، فكأن الاسوة الحسنة مكانها كل رسول الله. الاسوة الحسنة مين؟ فكأن رسول الله ظرف للاسوة الحسنة. ما تقدرش تقول في ايه؟ في عينه اسوة حسنة، في لسانه اسوة حسنة، في شفته اسوة حسنة، في ايده اسوة، كل حاجة فيه اسوة ايه؟ كل شيء فيه اسوة ايه؟ حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. رأوها امتى؟ ده رأوها منهزمة بقى ومشي، لما يشوفوها الأول ما يقولوش كده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي إيه؟ منصرفين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم اي هذا الا ايمانا وتسليما. الايمان يزيد البكي ويزيد بزيادة الجزئيات التي تعتبر، كل ما تيجي الجزئيات زودني ايه؟ ايمان. فيه ايمان بالحق سبحانه وتعالى، ولكن فيه ايمان بالجزئيات التي تثبت صدق الحق في كل ايه؟ في كل تصرف. وتسليما اي لله في كل ما ايه؟ في كل ما يجريه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله على انك فيه ناس ما جوش في بدر وما جوش في احد، ولكنهم عاهدوا الله ان من جاءت معركه يفسكون فيها ويبلوا فيها البلاء الايه؟ الحسن. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ان يبلي في سبيل الاسلام بلاء حسنا،

مش ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا بسببكم انتوا عملتم ده، ربنا كفاكم القتال. صحيح حصلت مناوشات بسيطة كده انها مش على قد حجم المعركة، كانت معركة عبادة لانهم دول 10,000 ودول 3، مسألة يعني واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال، ومدام ردهم بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى ما هو السبب الاساسي في النصر؟ وكان الله قويا عزيزا. مش عايز قتالكم من صدق الى غيرها. طب دول القريش ردهم بغيظهم هم واحلافهم، هات بقى التانيين اللي هم جايين من بنو قريظه. وانزل الذين ظاهروهم عاونوهم من اهل الكتاب هم بنو قريظه من صياصيهم اي كلاعهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب جند من جنود الله. وقدرت يقول لك عدد كبير وده مش عارف يقول لك ده يكفي ان ربنا يخذف في قلب العدو الرعب. ساعة ما يخذف في قلب العدو والرعب يحتمون كل صيحة عليه، خلاص تنتهي المسألة. مش بيحدثوني انهم جابوا الاسواق وبيعملوا كده، قال لك ده بيسيل اسنانهم هياكلوني. اهي ربنا نطرهم بالروح. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين اتقتلوا، وتأسرون فريقا اللي هم الذرائع والنساء والاموال ومش عارف ايه اللي حصل. صحيح. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، لسه هيديكوا حاجات كتير. وكان الله على كل شيء قديرا. انتهت مساله الاحزاب وبني قريظه في التعبير القراني. بقي علينا اننا نستعرض القصه بفلسفه احداثها. القصه فيها بطولات متعدده، البطولات المتعدده كل واحد له دور. حيي بن اخطب ده بتاع قريظه، وسلام بن ابي الفقيق هم الذين ذهبوا الى قريش في اماكنهم وقالوا قد جئناكم لنتعاون معكم على ابطال دعوه محمد، فانتوا ادوني واحنا ننزل لكم من فوق، انتوا تبقوا من اسفل واحنا ننزل من فوق ونحوط عليه ونعمل في العمل الذي. فقريش فيها بعض التعقل، فقالت لحيي بن اخطب وابن ابي الحقيق، قالوا نريد، انتم اهل الكتاب واعلم بامر الاديان، فديننا الذي نحن عليه خير ام دين محمد؟ قال انتم اصحاب الحق. قريش لما سمعوا منهم هذا الكلام، لولا وجود الاهواء التي تلون الراي، ما هو آفة الاراء ايه؟ الهوى. كان يجب انهم يناقشوا هذه القضيه. طب دولي لم قبل ما يجي سيدنا رسول الله بالبعض كانوا بيقولوا يطل علينا زمن نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لأن دول أهل كتاب ودول وثنيين. بقى ما يكونش في سبيل، وقالوا طب ازاي غيروا رأيهم؟ وقالوا احنا أهدى، ولذلك يفضحهم الله جميعا. فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ طب ده انتوا كنتوا تستفتحوا عليهم. فادي اول مساله تغيب فيها العقول، والراس يسقط بالهوى، لانهم ما صدقوا ان حد يحط ايده في ايده عشان يقضوا على دعوه محمد، والا لو كانت المسائل بتضغط كانوا يقولوا انتوا كذابين. طب ده انتوا كنتوا بتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا، انما الهوى ايه عمل ايه؟ في القضاء على محمد خلاهم يستمعوا. فجمعوا كل احلافهم

فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله، ايه النقلة دي؟ بقى من حرب الأحزاب وحرب بني قريظة وبعدين يا نساء النبي، قال لك ليه؟ لأنه قالوا أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، يمكن دي معناها ايه؟ اللي بقى قول يقولوا عايزين بقى نتمتع ونسألوا رسول الله اللفتة وعايزين نعيش مش عارف ايه وايه. فدي دي تيجي بعد ايه؟ عشان تقطع الكلام في ان الاسلام انما جاء ليحقق مدية لرسول الله او لآل رسول الله، ما عندناش. ولذلك لا تصح الزكاة حتى لأحد من بني هاشم. الله، فاذا ده دليل على ان الاسلام ما جاش عشان يحقق ايه؟ يحقق منفعة لمين؟ لأحد ابدا. المجيء الآدي، يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن طب مين اللي جاب الحكايه؟ قال ان كنتن، ده لازم حصل كلام. ايه الكلام؟ قال لك ما عمر قال اجتمعوا يسالنا رسول الله النفقه ويوسع عليهم. من امتى بقى؟ يمكن لما قالوا حكايه، ما هو النبي قال ما عادش هيقدروا يرزقوني وخلاص، وربنا قال هتاخدوا الاموال وتاخدوا البتاع. قال لا، الحكايه مش ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فدي مش عندي، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن، أديكم متعتكم الشرعية وأسرحكن سراحا جميلا، وروح اطلبوا المسألة زي ما أنتم عايزين. كلمة فتعالينا دي تدل على إيه؟ تعالينا إحنا بنقول عليها أقبلنا. تعالى يعني إيه؟ أقبل. لا، تعالى دي معناها ارتفع عن مناهج البشر والأرض إلى مناهج خالق البشر وخالق الأرض. ارتفع، ما تاخدش أمور البشر على أنها هي اللي تعمل السياسة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء. ليه؟ لأن يشترط في من يضع القانون أن لا يفيد من هذا القانون، ويشترط في من يضع القانون أن يكون ملما بكل جزئيات يتعرض لها القانون. والبشر مهما كانت لهم قدرة فإنهم يعرفون شيئا ويجهلون أشياء، فلا مقدم إلا الله.